بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: تنازعوا في العمل. تنازعوا في العمل، البيت في الباب الأخير: ويحذف النصيب وإن علم وقد يكون حذفه ملتزما. ملتزما، ذكرت أن الألف هنا للإطلاق، لا بل هي عوض عن التنوين، لأن يكون هذا كان ناقصا وحذفه هذا خبر اسمها، وملتزما هذا خبرها، حينئذ تكون هذه الألف بدلا عن التنوين. قال الناظم: التنازع في العمل. التنازع في العمل، لما بين لك فعل المتعدي من الفعل اللازم، حينئذ كان الأصل في العامل أن يطلب معمولا واحدا، هذا الأصل فيه، فما اقتضى رفع فاعل ونصب مفعول حينئذ لا يتعدى إلا إلى فاعل ومفعول به واحد فحسب. والعامل كما سبق بيانه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، ما شيء سواء كان معنويا أو لفظيا، أوجب بمعنى أنه اقتضى، لأن العامل إنما يعمل لكونه مقتضيا لما بعده، فالمعمول يكون متمما لمعناه. ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، والمراد بالوجه المخصوص الرفع والنصب والخفض والجزم. العامل يقتضي معمولا، وهو ما يظهر فيه أثر الإعراب لفظا أو تقديرا. والعمل هو الذي يقتضيه العامل، فالعامل الذي يطلب فاعلا حينئذ يقتضي الرفع على الفاعلية، والعامل الذي يقتضي مفعولا به حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي النصب على مفعولية. هذا الاقتضاء الذي يعبر عنه بالطلب هو العمل، هو العمل. العمل إنما يكون في آخر الكلمة، له ارتباط بالعامل. إذن عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل. فقام زيد، قام زيد، قام هذا فعل وهو العامل، عامل ماذا؟ عامل الرفع في زيد. لماذا؟ لأن قام فعل لازم، والفعل اللازم يطلب فاعلا، إذن طلبه للفاعل اقتضى رفع زيد على أنه فاعل له، هذا هو العمل. فقام زيد تمم معناه، لو قيل قام هكذا لوحده أقول هذا الكلام ناقص ليس بتام، إذا قيل زيد حينئذ نقول تمم معناه، وهذا معنى العمل. معنى العمل أنه يتمم معناه. ولذلك قد يشكل على الطالب الجار المجرور متعلق بماذا؟ عاملان اقتضيا في اسم العامل قبله، يختلفون، هذا يرى أن الجار المجرور متعلق بكذا، وآخر يقول متعلق بكذا. سبب الخلاف هو أن هذا الجار المجرور أي اللفظين يتمم معناه أكثر، وأي اللفظين هو مفتقر إليه في تمام معناه. فما رأيته أنه متمم لمعناه وأنه أحوج لأن يتعلق به الجار المجرور حينئذ صار معمولا له، فقول الجار المجرور متعلق بكذا، ولا يلتبس عليك من حيث المعنى، فتنظر في المعنى، هذا العامل يقتضي الجار المجرور أو العامل الثاني؟ لو علقناه بهذا ماذا يكون المعنى؟ ولو علقناه بما سبق ماذا يكون المعنى؟ حينئذ ما كان أنسب من المعاني فهو أولى به، لأنه قد يتنازع عاملان فأكثر في جار مجرور أو ظرف، فالمعنى هو الذي يقتضي ذلك. حينئذ نقول قام اقتضى رفع زيد على أنه فاعل له، وزيد معمول لقام، معمول لأنه فاعل، والرفع الذي هو ضم في آخر زيد هو العمل، هو العمل. دليل العمل على مذهب الكوفيين، وهو العمل على مذهب البصريين من جعل الإعراب لفظيا، وهو دليل العمل من جعله معنويا. هذا العامل من شروطه أنه لا يتعدد عاملان على معمول واحد من جهة واحدة، لا يمكن أن يوجد عاملان يطلبان فاعلا واحدا من جهة واحدة، حينئذ لا يجتمع عاملان على معمول، ولا يكون معمول لعاملين البتة. فإذا كان كذلك حينئذ ما وجد وظاهره أنه تسلط عاملان على معمول واحد والأصل المنع، لكن جاء في لسان العرب ما ظاهره أن ثم عاملين يطلبان معمولا واحدا، وهذا الاسم الظاهر أو المعمول الذي يقتضيه الفعل الأول والفعل الثاني لا يمكن أن يجتمعا. القاعدة السابقة أن ما كان متمما لفعل لا يكون متمما للآخر من الجهة نفسها أو من الحيثية نفسها. حينئذ نقول إذا اجتمع عاملان على معمول واحد فما العمل؟ هذا الذي عقد له النحاة باب التنازع في العمل. حينئذ الباب السابق ذكر فيه التعدي واللزوم، وكل واحد منهما يأخذ نصيبه من الأسماء الظاهرة، فاللازم يطلب فاعلا واحدا ولا يطلب فاعلين، والفاعل الذي طلبه الفعل اللازم لا يطلبه فعل آخر، وكذلك المفعول به إذا نصبه فعل المتعدي حينئذ لا يطلبه فعل آخر. إن وجد في لسان العرب ما ظاهره التنازع والتجاذب بين العوامل على معمول واحد والأصل المنع، ماذا نصنع؟ عقد النحاة هذا الباب من أجل حل هذه المشكلة، من أجل حل هذه المشكلة، وقالوا باب التنازع في العمل، تنازع تفاعل ومراد به التجاذب، التجاذب. إذن الأصل في الباب أنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، لأن الأصل أن لا يتسلط عاملان على معمول واحد، وأن لا يقتضي ويطلب معمولان أو عاملان معمولا واحدا، هذا هو الأصل. حينئذ جاء الباب على خلاف الأصل، ولذلك بعضهم يرى أن هذا الباب مولد عند النحاة، يعني ليس له أصل في لسان العرب، لكن ليس الأمر كذلك، هو من حيث الأصل موجود، من حيث الأصل موجود، وأما من حيث التفريعات فهذا فيه بعض النظر. التنازع في اللغة التجاذب، تنازع في العمل، هكذا أطلقه الناظم، ويسمى باب الإعمال، باب الإعمال. تنازع تفاعل مأخوذ من تجاذب، كل منهما يجذب ذلك الاسم ليكون معمولا له، والآخر يدخل عليه ويريد أن يكون ذلك الاسم الظاهر معمولا له، حينئذ وقع بينهما نزاع في العمل في اقتضاء كل منهما فاعلا أو مفعولا، أو اقتضاء واحد منهما فاعلا والآخر مفعولا. قد يتحد من حيث الطلب أن يكون فاعلا، وقد يختلف من حيث الأول يطلب فاعلا والثاني يطلب مفعولا كما سيأتي. وأما في الاصطلاح فالمراد به من حيث الحقيقة أن يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة المعنى، أن يتقدم لابد من شرط التقدم، يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة المعنى. فإذا قلت قام وقعد زيد، قام وقعد زيد، قام وقعد عاملان، وزيد معمول، قام يطلب زيد على أنه فاعل له، يطلبه من جهة المعنى، يريد أن يتمم معناه، وقعد يطلب زيد على أنه معمول له، ولا يمكن أن يجتمعا على معمول واحد. حينئذ وقع التجاذب بين العاملين، كل منهما يطلب زيد على أنه فاعل له، تقدم عاملان وهذا شرط في باب التنازع، وأن يتأخر معمول، كل من هذين العاملين طالب لهذا المعمول من جهة المعنى، فقام يطلب زيد على أنه فاعل له، وقعد يطلب زيد على أنه فاعل له. إذن وقع التنازع بين عاملين على معمول واحد، ولا يمكن أن يكون زيد فاعلا لهما معا، هذا متعذر، هذا بعيد. لماذا؟ لأنه كما قررنا أنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد، على معمول واحد، وعرفه بعض بأنه عبارة عن توجه عاملين ليس أحدهما مؤكدا للآخر، مؤكدا لي للآخر، ليس أحدهما مؤكدا لي للآخر إلى معمول واحد متأخر عنهما، مثل ضربت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، هو كالسابق، إلا أن السابق طلب المعمول على أنه مرفوع، قام وقعد زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، زيدا هذا معمول متأخر، تقدم عليه ضربت وأكرمت، كل منهما يطلب ماذا؟ مفعولا به، وليس عندنا إلا لفظ واحد، ضربت تسلط عليه يريده أنه مفعول له، وأكرمت يريده مفعولا له، لا يمكن أن يجتمعان معا فيكون زيدا معمولا له. حينئذ يقول هذا وقع فيه تنازع، وقع فيه فيه تنازع، ليس مؤكدا، ليس أحدهما مؤكدا للآخر. هذا احترازا من الفعل المؤكد، لأنه في الحقيقة لا يطلب ما بعده على أنه فاعل له. مثل ما قيل أتاك أتاك اللاحقون، لو قيل قام زيد الأول، هذا فعل وهو فعل تام يطلب فاعلا، وبعده اسم ظاهر زيد. قام الثانية هذه فعل لكنه لا يطلب فاعلا. حينئذ هل وقع تنازع؟ لم يحصل تنازع، لأن الثاني لم يتوجه إلى زيد بطلبه فاعلا له، لأن الفعل المؤكد خال عن الفاعل كما ذكرناه فيما سبق أنه لا فاعل له. حينئذ قام الثانية هذه لم تتسلط على زيد، لم تطلب على أنه فاعل له، ولذلك استثنية، فقيل ليس أحدهما مؤكدا للآخر. وقال في التوضيح في بيان حقيقته أن يتقدم فعلان متصرفان أو اسمان يشبهانهما أو فعل واسم يشبهه ويتأخر عنهما معمول غير سببي مرفوع، غير سببي مرفوع، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى. هذه شروط قيود لابد منها، ستأتي معنا في هذا الشرح. إذن حقيقة باب التنازع أنه يتوجه عاملان إلى معمول واحد، بشرط أن يتقدم المعمولان وأن يتأخر المعمول، وهذا كشرح موجز، وإلا فالأصل وأنه لا يشترط في الأولين أن يكون اثنين، بل قد يكون عاملان فأكثر، وكذلك المعمول قد يكون معمولا واحدا فأكثر، فإنما المراد تصوير المسألة فحسب، أن يتقدم عاملان، فإن كان عاملا واحدا لم يقع تجاذب ولم يقع تنازع، إذا لابد من اثنين فأكثر يتقدمان على معمول واحد فأكثر، حينئذ كل واحد من هذه العوامل يطلب ذلك الاسم الظاهر على أنه معمول له، وينازعه الثاني فيطلبه على أنه معمول له، حينئذ ماذا نصنع؟ هذا الذي سيأتي معنا في هذا الباب. فهمتموه في الجملة؟ ندخل في الأبيات. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرى. باب التنازع يعتبر من الأبواب الصعبة، وهو أصعب من باب الاشتغال، وكلاهما فيهما من الصعوبة ما قد يرى. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، إن حرف شرط، عاملان هذا فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، إن اقتضى عاملان في اسم عمل، في اسم عمل اقتضيا ها في اسم عمل، عملا هذا مفعول به لاقتضى، في اسم هذا جار مجرور متعلق بقوله عمل، عملا في اسم، عملا في اسم، وعلقه بعضهم بقوله اقتضى في اسم، اقتضى في اسم، لكن الأولى أن يعلق بعمل. وسبب التوجه هنا من كونه علق باقتضاء دون عمل لأن عمل هذا مصدر، والمصدر يكون متعلقا للجار والمجرور والظرف، لكن بشرط ألا يتقدم المعمول على العامل. فإذا علق شيء بالمصدر أو اسم المصدر يشترط في صحة إعماله ألا يتقدم عليه، ويمتنع أن يتقدم عليه، وهنا تقدم في اسم على عمل، لكن من باب الضرورة في النظم فحسب، وإلى الأصل أن يقال عملا في اسم، إن اقتضيا طلبا عملا في اسم، في اسم هذا جار مجرور متعلق بقوله عمل لأنه مصدر، والأصل فيه أن لا يتقدم، فإن تقدم في مثل هذا التركيب نقول من قبيل الضرورة. وأما تعليقه باقتضى هذا فيه ضعف من جهة المعنى، لأن الاقتضاء ليس للاسم وإنما الاقتضاء للعمل، ثم العمل يكون في الاسم لا في فعل ولا في حرف. هنتضح المعنى أن في اسم هذا معلق بعمل ليس معلقا باقتضاء، لأن الاقتضاء الذي هو الطلب، طلب الفعل، يطلب ماذا؟ يطلب عملا، عملا محل العمل يكون في الاسم، إذا صار جارا ومجرور متعلق بقوله عمل، وعمل هذا مفعول به، وقف على السكون على لغة ربيعة. قبل يعني قبل، قبل الاسم، هذا حال من فاعله، حال كونهما قبل ذلك الاسم. اقتضيا إن عاملان، اقتضيا إن اقتضى عاملان حال كونهما قبل ذلك الاسم، فحينئذ اشترط الناظم أن يكونا متقدمين، أن يكون العاملان متقدمين. فإن تأخرا أو توسطا، أو توسط أحدهما خرج عن باب التناسب، بل لابد أن يتقدما. قام وقعد زيد، ضربت وأكرمت عمرا، لابد أن يتقدما. فإن قيل عمرا ضربت وأكرمت ليس من باب التنازع وسيأتي، لو قيل ضربت زيدا وأكرمت توسط بينهما الاسم ليس من باب التنازع، بل لابد من أن يتقدم العاملان ويتأخر الاسم. فللواحد منهما العمل، فالعمل لواحد منهما، وهذا محل وفاق اتفاق بين النحاة، لا يمكن أن يكون الاسم معمولا للعاملين، بل لابد أن يكون واحدا منهما هو الذي يأخذ الاسم الظاهر، والثاني حينئذ نضمر له ضميرا إما مذكورا إما محذوفا على التفصيل الآتي. إذن فللواحد، الفاعل وقع في جواب الشرط، فالعمل هذا مبتدأ مؤخر، للواحد جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، منهما هذا حال من الواحد، حال كوني منهما لا من غيرهما، هذا قطعا لأن التجاذب إنما حصل بين العاملين على هذا المعمول، على هذا المعمول. هذا تعريف ابن مالك رحمه الله تعالى واضح. إن عاملان إن اقتضى طلبا، والاقتضاء يفسر بمعنى الطلب، إن اقتضى عاملان في اسم، إن اقتضى عاملان عملا في اسم قبل، يعني حال كون العاملين قبل الاسم الظاهر، فالعمل للواحد منهما دون الآخر، وهذا مقطوع به باتفاق إما الأول أو الثاني. ولذلك أجمع البصريون والكوفيون على أنه يجوز إعمال أي واحد منهما، أعملت الثاني أو أعملت الأول كله جائز، كله جائز. وإنما اختلفوا في الأرجح والأولى والأقيس، ما هو؟ على قولين، والثاني أولى، والثاني يعني إعمال الثاني، إعمال الثاني أولى من إعمال الأول عند أهل البصرة، عند البصريين. واختار عكسا وهو إعمال الأول دون الثاني غيرهم، وهم طائفتان اثنتان متقابلتان. إذا قال عند أهل البصرة ثم قال غيرهم، تعين أن يكون المراد بالغير أهل الكوفة، لأنه لا اعتبار بغيرهم، لا اعتبار بغيرهم. لذلك أكثر ما يذكر بصريون وكوفيون، وأما الأندلسيون والمصريون هذا خلافهم سهل. واختار عكسا، عكسا اختار هذا فعل ماضي، وعكسا هذا مفعول به، من هذا وهو أن الأول أولى، غيرهم غير بصريين، غيرهم غير البصريين وهم الكوفيون ذا أسرة، ذا أسرة هذا حال من فاعل غير، من فاعل اختار، اختار غيرهم عكسا، اختار عكسا غيرهم، اختار غيرهم عكسا، غيرهم هذا فاعل، حال كونهم ذا أسرة يعني صاحب أسرة، وهو الجماعة القوية، جماعة قوية فيها قوة، قيل لكون الذين اختاروا هذا القول أكثر، وقيل وصفهم بهذا لئلا يظن بأنه قال غيرهم أنه تضعيف لقولهم، لا هو محتمل، هو محتمل، هذا محتمل والأول محتمل، كلاهما محتملان، إلا أن الأرجح هو مذهب البصريين، والثاني أي إعمال الثاني على حذف المضاف وهو مبتدأ، أولى خبره ثاني مبتدأ، وأولى خبره ثاني على حذف المضاف يعني إعمال الثاني، لأن لا نحكم على الثاني من حيث هو، كذلك هنا نقول على تقدير مضاف، لأنك لو قلت الثاني مبتدأ حينئذ الثاني من حيث هو لا من حيث العمل أولى، ونحن نحكم عليه من حيث الإعمال، إعمال الثاني أولى من إعمال الأول. لماذا؟ قالوا لقربه، قريب أولى. أكرمت وضربت زيدا أكرمت وضربت زيدا، قالوا زيدا هذا مفعول به ها للثاني دون الأول، أكرمت وضربت كلاهما تجاذبا في طلب زيدا على أنه مفعول له، على مذهب البصريين الثاني أولى وهو أكرمت، والأول سيأتي أنه يقدر له ثم يحذف. واختار عكسا غيرهم، اختار غيرهم وهم الكوفيون عكسا، وهو إعمال الثاني إعمال الأول أولى من إعمال الثاني. لماذا؟ قالوا لسبقه، لأنه سبق ضربت نطقت به أول، إذن الاسم الظاهر الأولى أن يقدم له، وأكرمت هذا جاء ثانيا، حينئذ الثاني دخيل على الأول، فإذا جاء الاسم الظاهر زيدا فالأول أولى يعطى، والثاني لأنه دخيل حينئذ يقدر له. إذن أكرمت وضربت زيدا، زيدا مفعول لأكرمت الأول على مذهب الكوفيين، ومفعول لي ضربت الثاني عامل الثاني على مذهب البصريين، على مذهب البصريين. إن عاملان اقتضيا في اسم عامه، قوله إن عاملان قلنا ليس المراد تحديدا الاثنين فحسب، وإنما المراد مفهوم الأقل، يعني لا يكون واحدا، إذ لو كان واحدا خرج عن باب التنازع، قام زيد ضربت زيدا ليس فيه تنازع، وإنما المراد عاملان فأكثر، عاملان فأكثر، حينئذ يجد ثم ثلاثة عوامل قد يطلب معمولا واحدا، قد يكون تنازع بين أكثر من عاملين، وقد يتعدد التنازع فيه، ولذلك جاء في الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، تحمدون تسبحون دبر كل صلاة، تحمدون دبر كل صلاة، تكبرون دبر كل صلاة. إذن دبر هذا ظرف تنازع فيه العوامل الثلاثة السابقة، كذلك 33 هذا مفعول مطلق نائب عن مفعول مطلق عددي، تنازعه الثلاثة الماضية الأفعال الثلاثة تسبحون وتحمدون وتكبرون، إذن وقع التنازع بين ثلاثة أفعال على معمولين، فوقع ماذا؟ التخالف بين الاثنين، صار الأول متعددا أكثر من اثنين، وصار الثاني أكثر من اثنين، فقول الناظم عاملان لا مفهوم له من حيث الكثرة، وقوله في اسم أخذ المكود بأنه لا يكون تنازعا إلا في اسم واحد وليس له سبق في ذلك، بل الصواب أنه لا مفهوم له، فقول الناظم في اسم ليس له مفهوم بأنه إذا كان أكثر من اثنين خرج عن باب التنازع، قل لا، ولذلك جاء في الحديث دبر كل صلاة 33 وهما معمولان وقع فيه التنازع وهما اسمان ليس اسما واحدا. إن عاملان فأكثر، إذن لا مفهوم له من حيث الزيادة، وله مفهوم من حيث الأقل، يعني لا يكون أقل من عاملين، فإن كان أقل من عاملين خرج من باب التنازع، فإن كان ثلاثة حينئذ نقول هذا من باب أولى تجاد فيه أعظم. إن عاملان مراد به فعلان أو اسمان أو اسم وفعل، فعلان أو اسمان أو اسم وفعل، بشرط أن يكون فعلا متصرفا أو ما جرى مجراه، فعلا متصرفا لا جامدا، أو ما جرى مجراه، ما جرى مجراه. إذن الحرف لا يكون التنازع بين حرفين البتة، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامد وغيره، ولا بين جامدين من باب أولى، ولا جامد وحرف، لا يقع التنازع، وإنما المراد بالعاملين هنا الفعلان المتصرفان أو الاسمان المشبهان للفعل أو الفعل والاسم، قد يقع تنازع بين فعل واسم كل منهما يطلب اسما ظاهرا، اسما ظاهرا. قد يكون العاملان المتنازعان فعلين، ويشترط حينئذ أن يكون متصرفين، أن يكونا متصرفين احترازا من الجامد، ستأتي العلة. آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ، عاملان طلبا قطرة، أفرغ، هذا يتعدى إلى واحد، طلب قطرا على أنه مفعول له. آتوني يطلب اثنين، الأول الياء والثاني قطرا، إذن تنازع فيه آتوني وقطرا، فأعمل الثاني وأضمر في الأول، أعمل الثاني وأضمر في الأول. آتوني هذا فعل وفاعل ومفعول أول، ويحتاج إلى ثاني فسلط على قطرا. وأفرغ هذا فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرا، وكل منهما طالب له. إذن طلبه آتوني على أن ينصبه مفعولا ثانيا له، وطلبه أفرغ على أنه مفعول له، كل منهما طالب له، كل منهما طالب له على أنه منصوب له، وإن كانت جهة النصب منفكة، لأن ذاك يطلب على أنه مفعول ثاني آتوني، وأفرغ يطلب على أنه مفعول وليس له إلا مفعولا واحدا. حينئذ الجهة انفكت من حيث نوعية النصب، ومن حيث العمل فهي واحدة، فهي واحدة. إذن تسلط عاملان متصرفة، فعلان متصرفان، آتوني متصرف وأفرغ متصرف. وقد يكونان اسمين، ويشترط فيهما حينئذ أن يكونا جاريان مجرى الفعل، يعني بمعنى الفعل ما فيه رائحة الفعل، لأنه سيرفع وينصب، سيرفع وينصب، ولا يرفع ولا ينصب إلا المشتقات التي هي فيها معنى الفعل، رائحة الفعل، لأن الأصل في العمل هو للفعل. حينئذ إذا أعمل الاسم لا بد وأن يكون فيه معنى الفعل ليصح تعديه، وإلا الأصل أن يكون الفعل هو الذي يختص بالعمل، فحمل عليه الاسم إذا وجد فيه معنى الفعل، فيقتضي يطلب ما يطلبه الفعل. ولذلك إذا تنازع اسمان حينئذ يشترط فيهما أن يكونا جريا مجرى الفعل، والذي يجري مجرى الفعل هنا في هذا الباب بأن يكون اسمي فاعل، اسمي فاعل، يكون الأول اسم فاعل والثاني اسم فاعل، وكل منهما عامل، وهذا سيأتي باب خاص في إعمال اسم الفاعل. عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، عهدت مغيثا مغنيا من أجرته، عهدت هذا بالبناء للمجهول وتاء الخطاب، مغيثا هذا اسم فاعل أغاث يغيث فهو مغيث، مغنيا هذا أغنى يغني فهو مغني، إذا هو اسم فاعل. إذن مغيثا من أجرته يطلب على أنه مفعول له، ومغنيا من أجرته يطلب على أنه مفعول له. إذن تنازع اسم فاعل على اسم واحد وهو من أجرته، وأعمل الثاني هنا في هذا التركيب، أعمل الثاني، فمن اسم موصول تنازعه كل من مغيث ومغن، أو بأن يكونا اسمي مفعول، لأن اسم المفعول كذلك يعمل لكن بشرطه، كقول القائل قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها، وعزة هذا مبتدا، ممطول معنى خبر بعد خبر، غريمها هذا فاعل، نائب فاعل، نعم حسنت، نائب فاعل، ممطول هذا اسم مفعول يطلب نائب فاعل، ومعنن هذا اسم مفعول يطلب نائب فاعل. حينئذ لابد من توجه واحد منهما. شاهد هنا أن اسمي مفعول تنازعا في اسم ظاهر، وأعمل الثاني هنا، أو بأن يكون مصدرين، الأول والثاني مصدران، والمصدر يعمل لكن بثمانية شروط، سيأتي في محلها إن شاء الله تعالى، المصدر يعمل بثمانية شروط، كلما بعد الاسم عن معنى الفعل ازدادت الشروط، ولذلك إعمال اسم الفاعل شروطه أقل، كذلك اسم المفعول لأنه دال على ذاته على وصف، أما المصدر فلا، كقولك عجبت من حبك، عجبت من حبك وتقديرك زيدا، حبك حب مضاف إلى، هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، حينئذ يطلب مفعولا به، وتقديرك تقديرك أنت مضاف إلى الفاعل، مثل لولا دفع الله الناس، مثله لولا دفع الله الناس، حبك زيدا تقديرك زيدا. إذن زيدا هذا اسم ظاهر متأخر، وتقدم عليه مصدران كل منهما يطلب على أنه مفعول به له. إذن قد يكون العاملان اسمي مصدر، اسمي مصدر، أو بأن يكون اسمي تفضيل، زيد أضبط الناس وأجمعهم للعلم، زيد أضبط، أفعال تفضيل أضبط للعلم وأجمعهم للعلم. للعلم هذا إما أن يتعلق بأجمع وإما أن يتعلق بأضبط. تنازع فيه اسما تفضيل فأعمل الثاني، أو بأن يكونا صفتين مشبهتين، زيد حذر وكريم أبوه، زيد مبتدا وحذر خبر، وكريم هذا معطوف عليه، حذر صفة مشبهة ترفع فاعلا مثل حسن وجهه مثلها، حذر فاعل، وكريم فعيل صفة مشبهة تطلب أبوه على أنه فاعل لها. حينئذ تنازع صفتان مشبهتان على اسم ظاهر واحد، حذر أبوه كريم أبوه، كل منهما يريدها على أنه فاعل له. أو بأن يكون مختلفين، بأن يكون الأول اسم فعل والثاني اسم فيه معنى الفعل أو العكس. فمثال الفعل واسم الفعل قوله هاء مقرأ كتابي، هاء هاء هاء، هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، هاء هاء اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ. والميم علامة الجمع هاء، والأصل هاكم هاكم، أبدلت الكاف واوا ثم الواو همزة، أصل هاكم أبدلت الكاف واوا ثم الواو همزة فصار هاؤكم، صار هاؤم. اقرأوا كتابية، إذن هاؤم هذا اسم واقرأوا هذا فعل، تنازع ماذا؟ كتابية كتابي، خذ كتابي، اقرأ كتابي، كل منهما طلبه على أنه مفعول له، على أنه مفعول له. وأعمل الثاني، القرآن من أوله إلى آخره يرجح مذهب البصريين، كل ما ورد من أمثلة أعمل فيه الثاني. ولذلك أفرغ عليه قطرة، قطرة مفعول لي أفرغ، هنا كتابي هذا مفعول لي، ها اقرأوا اقرأوا ليس للأول. ومثال الفعل والمصدر قول القائل لقد علمت أولى المغيرة، أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، مسمعا هذا اسم رجل، لقيت الضرب مسمعا، الضرب هذا مصدر، طلب مسمعا على أنه مفعول له، ولقيت طلب مسمعا على أنه مفعول له، تنازع تنازع كل من الفعل والمصدر. حينئذ إذا عرفنا أن مراد الناظم بقول إن عاملاني أنهما يكونا فعلين أو اسمين أو مختلفين بشرط أن يكون الاسم شبيها بالفعل، بمعنى أنه يعمل عمل الفعل، وكل اسم مما ذكر يرجع إلى بابه، فنعرف ما شروط إعمال اسم الفاعل، وما شروط إعمال اسم المفعول، وما شروط إعمال اسم التفضيل والمصدر ونحو ذلك. وهذه الصعوبة في النحو، لابد أنك إذا أردت أن تعرف هذه المواضع السابقة أن تستحضر شروط الإعمال في كل الأبواب، هذا صعب لأنه يحتاج إلى ممارسة، ما يتثبت المعلومات إلا بالممارسة. ولذلك قد يدرس النحو سهل لك عند التطبيق تأتي الفضائح، لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يعرف حينئذ لابد أن يستحضر الأول، يعني الآن لو أردنا أن نعرف كل ما سبق هذا كله لابد أن يكون مستحضر. كذلك يأتيك مبتدأ، يأتيك خبر، يأتيك كان واسمها وشروط تقديم تأخير وجوب تقديم جواز، أشياء كلها لابد أن تكون مستحضرة في الذهن، إذا لم تكن ما راح تعرف أبدا. وإذا لم تستحضرها على جهة، لا على جهة الشرح والإيصال، هذا له لغة خاصة، وإنما على جهة التطبيق أن تعرف النتيجة الخلاصة، الثمان شروط لا كذا كذا إلى آخره، لو تعدها عدا حينئذ يسهل معك النحو. وأما هكذا فبينك وبينهم بعد المشرقين. حينئذ نعلم أنه لا تنازع بين حرفين، لا يقع تنازع بين حرفين عند الجمهور، أكثر النحاة على هذا، وخالف الصبان، خالف الصبان قال لا بل قد يقع تنازع بين حرفين. لماذا؟ قالوا لضعف الحرف، حرف ضعيف، الحرف ضعيف، ولفقد شرط صحة الإضمار في المتنازعين، إذ الحروف لا يضمر فيها، لأنه سيأتي إذا أعملنا الثاني أضمرنا في الأول، حينئذ إذا أعملنا الحرف الثاني نضمر في الأول، والإضمار لا يكون في الحرف. إذن شرط صحة التنازع ليست موجودة بين حرفين، إذن لا تنازع بين حرفين. وإذا جاء حرفان متكرران حينئذ يكون من باب التأكيد، لا أبو حب بثنة إنها، لا الثاني هذه تأكيد للأولى، وليس عندنا أنه طلب ما بعده. إذن لا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره، يعني بين حرف وفعل مثلا أو حرف واسم، قل لا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين فعلين جامدين، لا يقع بين نعمة وبئس مثلا يطلبان ما بعدهما، للفصل بين العامل ومعموله بأجنبي. وإذا فصل بينهما حينئذ ضعف العامل، لأنك إذا أضمرت في الأول أو أعملت الثاني أضمرت في الأول، حينئذ نقول الفصل بين عامل، بين العامل الأجنبي بين العامل الجامد والآخر الجامد بمعمول، هذا يضعفه لأنه هو في نفسه ضعيف. إذن ولا بين فعلين جامدين، والعامل الجامد ضعيف فلا يقوى على العمل وهو مفصول من معموله، ولهذا يلزم من جوز تنازع الجامدين أن يعمل الثاني في لفظ المفعول لأنه هو المتصل به، حينئذ خرج من باب التنازع. يعني من جوز إعمال الجامدين الفعلين يلزمه إعمال الثاني، فإذا ألزم بإعمال واحد دون الآخر خرج من باب التنازع، لأن باب التنازع شرطه ماذا؟ أنه يجوز إعمال الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول، إذا ألزم بواحد منهما خرج من باب التنازع كما ذكرناه في الاشتغال هناك. إذن شرط صحة التنازع ألا يتعين الأول وألا يتعين الثاني، فإن تعين الأول بطل التنازع وإن تعين الثاني بطل التنازع. إذا أعملنا الجامدين حينئذ يتعين أن يكون الثاني عاملا في الاسم الظاهر فبطل أنه من باب التنازع. ولا جامد وغيره متصرف، ولا بين اسمين غير عاملين، ولا بين فعل متصرف وآخر جامد، أو فعل متصرف واسم غير عامل. إذن يحصر قوله إن عاملان في الفعل وشبه الفعل، ويشترط في الفعل أن يكون متصرفا. ويشترط في العاملين شرط آخر، وهو أن يكون بينهما ارتباط، لابد من ارتباط. لو كان هكذا مجردين قام قعد زيد، أقول ليس بينهما ارتباط، ليس بينهما علاقة، لابد أن يكون ثم علاقة بين قعد قام، إما بالعطف وهو أكثر، أو يكون الثاني معمولا للأول، يكون الثاني معمولا للأول، يعني الأول عامل في الثاني. آتوني أفرغ، هذا فعل مضارع مجزوم لوقوع في جواب طلبه، آتوني. إذن عمل الأول في الثاني، وإذا عمل فيه صار معمولا، صار مرتبطا به. الثالث أن يكون جوابا للأول، يستفتونك قل الله يفتيكم. حينئذ نقول هذه الثلاثة، وهي كونه معطوفا بالواو أو كونه معمولا له ولو كان فعلا أو كان واقعا في جواب، نقول حصل ارتباط بين المتنازعين، بين العاملين. ويشترط في العاملين أيضا أن يكون كل واحد منهما موجها إلى المعمول من غير فساد في اللفظ أو في المعنى، فيخرج حينئذ ما ذكرناه سابقا، أتاك اللاحقون احبسي، أتاك الثاني لا يطلب ما بعده على أنه فاعل له. لماذا؟ لأنه مجرد عن الإسناد، ما جاء به من أجل الإسناد، وإنما جاء به من أجل تأكيد معنى العامل السابق، أتاك هذا فعل يراد به الإسناد، حينئذ إذا أريد به الإسناد يكون اللاحقون فاعلا له، وأتاك الثاني لا فاعل له. لماذا لا فاعل له؟ لأنه لم يطلب فاعلا. لماذا لم يطلب فاعلا؟ لأنه ما جاء به من أجل الإسناد والإخبار، وإنما جاء به من أجل تأكيد المعنى السابق، تأكيد المعنى السابق. كذلك خرج قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المن. كفاني ولم أطلب قليل قليلا، في ظاهره أنه من باب التنازع، كفاني قليل من المال، طلبه على أنه فاعل له، ولم أطلب قليلا من المال. الظاهر أنه تقدم عاملان ها وتأخر عنهما اسم ظاهر، كفاني يطلب قليل على أنه فاعل، وأطلب ولم أطلب يطلبه على أنه مفعول به. نقول هذا ليس من باب التنازع، لأننا لو أجريناه على باب التنازع لفسد المعنى، لفسد المعنى. لماذا؟ لأنه قال: ولو أن ما أسعى الذي، ما ليست نافية، ولو أن الذي أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال. لو هذه لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، امتناع الشيء لامتناع غيره، حينئذ إذا دخلت على مثبت نفته، وإذا دخلت على منفي أثبتته. عكس امتناع الشيء لامتناع غيره: لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، أن الذي أسعى لأدنى معيشة كفاني، هذا منفي أو مثبت؟ لا، قبل دخول لو مثبت، بعد لو منفي. إذا نفى أن يسعى لأدنى معيشة، نفى أن يسعى لأدنى معيشة. طيب، ولم أطلب، هذا منفي، دخلت عليه لو أثبتته. أطلب قليلا من المال، لو جعلناه متنازع كفاني وأطلب على قليل لحصل التنافي والتضاد، لأنه نفى أن يسعى لأدنى معيشة ثم قال أطلب قليلا من المال. قليل المال هو أدنى معيشة، كذلك حصل تضارب، نفى وأثبت. إذن لابد من القول بأن أطلب هنا لا يطلب قليلا، وإنما هو طالب لمفعول محذوف. ولم أطلب الملك، لم أطلب الملك، يعني الملك هو أعلى معيشة، هذا الذي يطلبه في الدنيا، وأما أدنى معيشة هو قليل المال. هذا حينئذ لا تنافي بينهما. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، ولم أطلب الملك، إذن لا تنافي بينهما. لكن لو جعلنا الأول منفي والثاني مثبت، كفاني قليل من المال ثم نقول لم أطلب قليلا من المال، نقول هذا بينهما تعارض. حاصل أنه ليس كل عاملين متقدمين فيكون بعدهما اسم ظاهر، لابد من صحة المعنى بتسليط العاملين عليها على الاسم الظاهر. يعني لا نكون ظاهرية، كلما رأينا عاملين واسم ظاهر قلنا باب التنازع، لا، انظر للمعنى، انظر لي للمعنى، لأنه لو تسلط العاملان على اسم الظاهر قد يحصل تناقض وتعارض تضارب. فإذا كان كذلك حينئذ لابد من فك التنازع، فيجعل لأحدهما مفعولا محذوف ويعلق المذكور بأحد. فكفاني قليل، قليل فاعل كفاني، وأطلب لم يطلب قليل، وإنما طلب مفعولا محذوفا، مفعولا محذوفا. ويشترط في العاملين أن يكونا متقدمين على المعمول، هذا شرط صحة باب التنازع. فإن تأخر أو توسط أحدهما أو توسط الاسم الظاهر بطل، يعني خرج عن باب التنازع، خرج عن باب التنازع. فإن تقدم المعمول فإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا. فإن كان مرفوعا: زيد قام وقعد، زيد قام وقعد، تقدم اسم ظاهر وتأخر عاملان، كل منهما يطلب فاعلا، هل يصح أن نجعل قام وقعد مسلطين على زيد المتقدم؟ الجواب لا. حينئذ نقول: زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على زيد، والجملة خبر، وقعد فعل ماضي وفاعله مستتر، والجملة معطوفة على ما سبق، ليس من باب التنازع، ليس من باب التنازع. فنرفع الأول على أنه مبتدأ ثم نعرب الفعل على أصله ونقدر فيه الضمير، نقدر فيه الضمير. فلا عمل لأحد العاملين فيه، بل كل واحد منهما عامل في ضميره، وإن كان منصوبا زيدا ضربت وأهنت، زيدا ضربت وأهنت، حينئذ يكون زيدا مفعولا به لضربت الأول، ونقدر للثاني محذوفا، ولا يكون من باب التنازع. زيدا ضربت وأهنت، زيدا ضربت وأهنت. إذن صح أن يجعل الأول عاملا في الاسم المتقدم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يصح أن يتقدم المفعول به على عامل. لو قلت هكذا ابتداء زيدا ضربت صح؟ صح. حينئذ نقول تقدم المفعول به على عامله. حينئذ إذا جاء الاسم منصوبا ثم جاء بعده عاملا جعلناه معمولا للعامل الأول وقدرنا للثاني، قدرنا لي للثاني. زيدا ضربت وأهنت، فالعامل فيه هو أول العاملين. وأما إذا توسط ضربت زيدا وأهنت، ها ضربت زيدا وأهنت، زيدا يكون لماذا؟ لأهنت أو لضربت؟ ضربت ما بين أولى، لأننا إذا جعلناه له في قولنا زيدا ضربت وأهنت من باب أولى إذا تأخر. فضربت زيدا هذه جملة، وأهنت يعني أهنت زيد، أهنته تقدر له ضمير ويجوز حذفه، يجوز حذفه. فهو معمول للسابق عليه منهما، وللمتأخر عنه معمول محذوف يدل عليه المذكور. إذن إن عاملان عرفنا ما يتعلق بالعاملين. المهم أن نعرف أنه فعل وفعل، أو اسم واسم فيه معنى الفعل، أو فعل متصرف واسم فيه شبه الفعل، هذا أهم شيء. ثم أن يكونا متقدمين، لا متوسط أحدهما ولا متأخرين، فإن كان كذلك بطل باب التنازع. إن عاملان اقتضيا يعني طلبا، طلبا. لو طلب أحدهما دون الآخر ها مثل ماذا؟ لو طلب أحدهما الاسم الظاهر دون الآخر خرج من باب التنازع مثل ماذا؟ أتاك أتاك اللاحقون. الثاني إذا كان مؤكدا للأول، حينئذ لم يطلب معمولا. هيهات هيهات العقيق، ها هيهات هذا اسم فعل ماضي يطلب فاعلا، هيهات اسم فعل ماضي يطلب فاعل، العقيق اسم ظاهر متأخر، نجعله فاعلا لأي منهما؟ للأول، والثاني توكيد. إذن ليس من باب التنازع، تقول ليس من باب التنازع، لأن هيهات الثاني لم يؤت به من أجل الإسناد، وإنما جاء به من أجل تأكيد معنى الفعل السابق. إذن لم يقتضي ما بعده على أنه فاعل له، لم يطلب فاعلا. وشرط التنازع أن يكون العاملان كل منهما يطلب ما بعده، يعني يريده، يريده إما فاعلا وإما مفعولا به وإما مجرورا، يعني مفعولا به منصوبا يعني في اللفظ أو في المحل على قوله. اقتضيا يعني طلبا، طلبا خرج به الفعل المؤكد، لأنه إنما يذكر لتقرير الأول لا للإسناد، فلا يكون مقتضيا للعمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، في اسم، في اسم يعني اسم ظاهر، اسم ظاهر أو ضمير منفصل مرفوع أو منصوب أو متصل مجرور، في اسم ظاهر يعني كزيت مثلا، أو ضمير منفصل مرفوع أو منصوب أو متصل مجرور، وسواء كان واحدا أو اثنين، وسواء كان مفردا أو مثنى. عمم، عمم هنا، في اسم ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. نعم في اسم ليس بحرف وليس بفعل، وإنما هو اسم المقابل للحرف والفعل، هذا لا إشكال فيه واضح. أما هل له من حيث العدد؟ نقول لا مفهوم له. بل في اسم أو اسمين أو أكثر، في اسم ظاهر أو ضمير، سواء كان بارزا أو متصلا، سواء كان مرفوعا أو منصوبا، فالحكم عام، حكم عام. وهناك المكود قال ظاهره أنه في اسم واحد، فإن تعدد خرج عن باب التنازع، وهذا ليس بصواب، ليس بصواب. هذا المفهوم كما قال الملوي يجب إسقاطه، يجب إسقاطه لا اعتبار له. في اسم عمل، عمل سواء كان العمل متفقا أو مختلفا، متفقا متفقا، مختلفا مختلفا، يعني متفق في ماذا؟ كل منهما يطلب مرفوعا، قام وقعد أخوك، كل منهما يطلب مرفوعا، ضربت وأكرمت زيدا، كل منهما يطلب منصوبا، ضربت وضربني زيد، ضربت يطلب مفعولا منصوبا، وضربني يطلب، فإذا اختلف أو لا اختلاف. إذن عمل المراد بالعمل هنا سواء كان متفقا بين العاملين في كونه رفعا أو نصبا، رفعا كقام وقعد أخوك، أو نصبا نحو ضربت وأكرمت زيدا، أو مختلفين ضربت وضربني زيد، زيد طلبه الأول على أنه مفعول له والثاني على أنه فاعل، إذن اختلفا، هذا يريده منصوب وهذا يريد أن يرفعه، حصل بينهما نزاع. في اسم عمل إن عاملان فأكثر، اقتضيا في اسم عمل، سواء كان هنا العاملان يشترط فيهما أن يكونا مذكورين، لابد أن يكونا مذكورين بمعنى أنهما ملفوظ بهما، ملفوظ بهما، فلا تنازع بين محذوفين. لو قال قائل من ضربت وأكرمت، فقال زيدا من ضربت وأكرمت، قال زيدا، باب التنازع ليس من باب التنازع. لماذا؟ لأن شرط باب التنازع أن يكون العاملان مذكورين، أن يكون عاملان مذكورين، فإذا حذفا خرج من باب التنازع. فلا تنازع بين محذوفين نحو زيدا في جواب من ضربت وأكرمت، لأن الجواب على سنن السؤال، والأصل ضربت زيدا وأكرمت زيدا، ضربت زيدا وأكرمت زيدا، فذكر مفعول أحد العاملين المقدرين وحذف مفعول الآخر من باب دلالة الأوائل على الأواخر أو العكس، لا من باب التنازع. يعني لو قال في الجواب زيدا، زيدا كيف نعربه؟ نقول هذا إما أنه مفعول به للأول ضربته، أو للثاني، مفعول به للأول ضربته أو للثاني، والأحسن نجعله للثاني، حينئذ صار مفعولا لفعل واحد، والعامل الآخر ضربته نقدر له مفعولا به، حذف لدلالة الثاني عليه للعلم به لاتحاد محل الضرب والإكرام، فلما قال من ضربت وأكرمت قال زيد، كأنه زيدا قال أكرمت زيدا. طيب وضربت الثاني أين مفعولها؟ محذوف لدلالة المذكور عليه، إذن لا يكون من باب التنازع، ولا بين محذوف ومذكور، قسمة ثلاثية، مذكوران محذوفان أحدهما محذوف الثاني مذكور، ولا بين محذوف ومذكور كقولك في جواب هذا السؤال السابق أكرمت زيدا، لو قال من ضربت وأكرمت قال أكرمت زيدا، ذكر أحد العاملين وحذف الآخر، حينئذ لا يكون من باب التنازع. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، إذن باتفاق أنه يجوز إعمال الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول، أنت بالخيار، أنت مخير بين هذا وذاك، ولكن الأولى أن يجعل الثاني لأنه قريب، وكذلك ما ورد في القرآن وهو أفصح الكلام جاء فيه إعمال الثاني ولم يعمل فيه الأول، والثاني يعني إعمال الثاني أولى من إعمال الأول عند أهل البصرة لقربه لأنه قريب وهو أولى. واختار عكسا وهو إعمال الثاني الأول دون الثاني غيرهم، هذا فاعل اختار المراد به الكوفيون، كذلك مما استدل به المصريون على ترجيح الثاني أنه لو أعمل الأول لاحتجنا الإغمارة، لو أعمل الأول لفصل بين العامل ومعموله بجملة قبل تمامها، لأنك إذا قلت قام وقعد زيد أعملت الأول قام زيد، فصلت بينهما بجملة قبل تمام الجملة، يعني عطفت على الأول قبل تمام الجملة، وهذا خلاف الأولى، خلاف القياس، إنما يعطف على الجملة بعد تمامها، قام زيد وقعد عمرو، هذا هو. وأما قام ثم تعطف عليه وقعد ثم تأتي بزيد وهو فاعل الأول، هذا خلاف القياس، خلاف قياس. قال الشارح هنا: تنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، يعني عاملين فأكثر إلى معمول واحد فأكثر، نحو ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، ها تنازع عاملان كل منهما يطلب زيدا على أنه مفعول له، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله عاملان إلى آخره. وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع، وفيه خلاف، لكن أكثر النحاة على أنها ليست من باب التنازع. وقوله فللواحد منهم العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر، والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيأتي، كما سيذكره المصنف. ولا خلاف بين المصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما، وذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه ولعدم الفصل بالجملة والعطف قبل تمام الجملة، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه، الأول أولى، وأيضا لنسلم من الإضمار قبل الذكر، لأنك إذا قدرت في الأول قام وقعد أخواك وقعنا في مشكلة، وهي أن قام الضمير يعود إلى أخواك، حينئذ عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، لكن هذا مما استثني في باب التنازع كما سبق، لكنه خلاف الأولى، خلاف القياس، لأن قياسا يعود على ما سبق. إذن ذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه وسبقه من الإضمار قبل الذكر، يعني سلامته. يشترط في المعمول هنا 4 شروط، معمول الاسم الذي يأتي هذا نذكره: الأول ألا يكون ضميرا مستترا، ألا يكون ضميرا مستترا. الثاني عند بعضهم ألا يكون ضميرا متصلا بعامله، نحو لقيت وأكرمك. الثالث أن يكون متأخرا عنهما كما ذكرناه. الرابع أن يكون هذا الاسم قابلا للإضمار، فلا تنازع في الحال ولا في التمييز، لأن كل واحد منهم لا يكون للنكرة، بعضها فيها خلاف. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم، كيحسناني ويسيء ابناك فقد بغى واعتديا عبداك. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه، عندنا عاملان، إذا أعملت الأول أو الثاني، حينئذ وجب إضمار الفاعل في المهمل. هنا عندنا المهمل اصطلاح خاص، ليس المهمل يعني مثل هل مهمل عن العمل، لا، المهمل الذي لم يسلط على الاسم الظاهر نسميه ماذا؟ مهملا. ليس المراد أنه لا عمل له، لا، المراد هو الذي لم يعمل في الاسم الظاهر مع توجهه إليه في المعنى، لكنه يعمل. إذا قلت مثلا قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، انتبه، قام يطلب أخواك على أنه، لو قلنا أخوك ما ظهر الفرق لأنه ضمير مستتر، قام وقعد أخواك نمثل بالمثنى والجمع، قام هذا يطلب أخواك على أنه فاعل، قعد يطلب أخواك على أنه فاعل، نعمل أي الأول والثاني؟ لا، نريد على المذهبين، نبدأ بالأول، نعمل الأول، حينئذ نقول قام أخواك هذا فاعل له، وقعد نضمر فيه ضميرا دالا على التثنية، قام وقعد أخواك، أضمرنا، أعملناه في ضمير ما تنازعاه، والذي تنازعاه ما هو؟ أخواك. حينئذ قاعد يطلب فاعلا، والفاعل لا بد من ذكره، لا يحذف، لا يجوز حذفه خلافا للكسائي ومن تبعه. فحينئذ وجب الإضمار في الثاني، إضمار ماذا؟ الفاعل. إذن قام وقعدا أخواك، قعدا أخواك. أخواك هذا فاعل لي قام، وفاعل قعد الألف. أضمرناه من أجل ماذا؟ من أجل أننا أهملناه، يعني فصلناه عن الاسم الملفوظ المذكور الظاهر، لأننا قلنا لا يجتمع عاملان على معمول واحد. حل هذه المشكلة أن نجعل الاسم الظاهر لواحد، ها صحيح؟ وهو قام، ونجعل للثاني فاعل آخر، إذا فككنا الجهة فصارت الجهة منفكة، الجهة منفكة. قعد بالألف. طيب أعكس، أعمل الثاني، قام بالألف وقعد أخواك، وقعد أخواك، وأعمل المهملة سواء كان الأول أو الثاني، أعمله في ماذا؟ في ضمير ما تنازعاه، وهذا الظاهر صنيع المصنف أنه يريد به الفاعل، يريد به الفاعل، لأنه سيأتي ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر، ثم قال بل حذفه الزم، فالظاهر به الفاعل، أو يزاد عليه المنصوب من الثاني، المنصوب من الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.